من أعظم ما يميز الصحابة رضوان الله عليهم ومدى تعظيم الصحابة لذنوبهم. ما كانش أبدا الواحد من الصحابة ينظر إلى ذنبه على إنه شيء يسير محتقر، ولكن كان أعظم ما يميز هذا الصحب الكرام، هؤلاء الصحب الكرام ومن جاء بعدهم، مدى تعظيم هذا الجيل لذنبه، لدرجة إن أنس رضي الله عنه كان ينظر ذات يوم إلى التابعين الجيل برضو إلى النبي قال إن هو من أفضل القرون على الإطلاق، يقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ومما لا شك فيه أن من أعظم ما ينفع العبد في الدنيا وينفعه في الآخرة هو تعظيم العبد لنفسه، بل إن شئت فقل علامة الإيمان من النفاق هي مسألة نظرة العبد للذنب. يبقى دول ناس عظموا أوي ذنوبهم، فبالتالي كانوا بيعملوا ثلاث حاجات ما ننساهمش. واحد هي مسألة التعظيم القلبي، ما احتقرهوش لأن ممكن الذنب ده لعل تكون الخاتمة السوء بسببه، أعظموا أوي. اثنين، أستغفر إلى الله عز وجل وأتوب إليه وأعزم إن أنا ما أرجعش للذنب تاني. الحاجة الثالثة إن أنا أقدم الأعمال الصالحة التي بها يغفر الله سبحانه وتعالى بها ما قد كان.